بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك فيكم. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من جمهورية مصر العربية مرسى مطروح، وباعثها المستمع عبد الحليم بن عبد الله بن موسى بن علي بن عامر. أخونا يسأل ويقول: هل يجوز بيع المحاصيل الزراعية قبل الحصاد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، هذا السؤال فيه إجمال، فبيع المحاصيل قبل الحصاد إن كان في ذمة يبيعه حاصعا معلومة أو كيلوات معلومة في الذمة لمدة كذا وكذا، هذا يتعلق بالذمة ولا حرج، إلى أجل معلوم، كأن يقول أبيعك مثلا 1000 كيلو من الرز أو من الحنطة إلى مدة 2-3-4 أقل أكثر بأجل معلوم وثمن معلوم، يقبض الثمن حالا، هذا لا حرج فيه. أو يبيع المحاصيل بعد بدو الصلاح، صلحت الثمرة اشتد الحب يبيعها لا بأس أيضا، ويستمليها المزرعة بعدما اشتد حبها وذهبت عنها الآفات لا بأس، النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الزرع حتى يشتد، وعن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، فإذا كان قد اشتد الحب والسواء واشترى منه المزرعة بكذا وكذا لا بأس، بالنقود اشترى المزرعة بالنقود لا بالطعام، بالنقود أو بالطعام الحاضر يسلمه له حتى لا يقع ربا، مثل زرعة رز اشتراها بأصع من بر أو من تمر يدا بيد لا بأس، أو اشتراها بنقود لا بأس بعدما اشتد الزرع حد الرز استوى لا بأس بها، إن كان بنقود لا بأس ولو في الذمة، أما إن كان بربوي كيبيع مزرعة الرز بأصع من بر أو من تمر أو من عدس هذا لابد يكون يدا بيد، يتسلم الزرع هذا ويتولى حصاده وذاك يتولى يقبض الثمن، وهذا يكون له الزرع بالتخلية، متى حصد قبض الثمرة. الحال الثالث أن يبيع المحاصيل قبل الحصاد على أنها تجز في الحال، يقول له أنا أبيعك زرعي هذا وهو ما بعد استوى، أبيعك إياه على أنك تجزه تحصله الآن علف، أنا محتاج ما لم بقي يستوي، أنا محتاج للنقود يبيع الزرع قبل أن يستوي ليحصد لا ليبقى، هذا لا بأس به لأنه حينئذ ما في خطر ولا في ضرر، يحصده الآن ولا بأس، يبيع زروع علف تحصد الآن ولو ما استوت لا بأس. هذه الأقسام الثلاثة تبين الحكم الشرعي. القسم الأول أن يبيع الحب في ذمته إلى أجل معلوم ويعطي من هذه الزراعة لا بأس، إذا سلم الثمن في الحال يسمى سلم، إذا سلم الثمن تسلم الثمن في الحال يدا بيد يكون سلما. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجدهم يسلموا في الثمار السنة والسنتين، فقال صلى الله عليه وسلم: من أسلف في كيل فليسلف في كيل المعلوم وزن المعلوم إلى أجل المعلوم. الحال الثاني أن يبيع الزرع أو التمر عندما اشتد واستوى، هذا لا بأس به،

فهل أخرج الزكاة على وزن الطقم كله أم على وزن الذهب فقط من غير الفصوص؟ وإذا كان الذهب من عيار 18 فكيف أخرج زكاته؟ عليك إخراج الزكاة عن الذهب فقط بما يساوي صرفه في السوق، تخرجين الزكاة عن الذهب فقط، أما الفصوص والماس فلا زكاة فيه إذا كان للاستعمال. فإذا كان الذهب يبلغ النصاب من عيار 18 أو أكثر فإنه يزكى، والنصاب 20 مثقالا 92 من الذهب، 92 غرام من الذهب، ومقداره بجنيه السعودي 11 جنيه سعودي نص. أما كان إذا كان أقل فلا زكاة فيه. نعم. المستمع محمد مبارك الدوسري من الرياض الشفا المعهد العلمي بعث يسأل ويقول: ما حكم القطرة، قطرة العين والإنسان صائم، هل تؤثر على الصيام؟ الصواب أنها لا تؤثر، والصوم صحيح، لكن ذهب بعض أهل العلم إذا وجد طعمها في الحلق يقضي، وهذا من باب الاحتياط، إذا وجد طعمها في الحلق وقضى هذا من باب الاحتياط. إذا هو الصواب أنها لا تقضيها في الصوم، لكن إذا جعلها في الليل يكون أحوط، لقوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وفي ذلك خروج من خلاف العلماء، فجعلوا قطرة والكحل في الليل في حق الصائم يكون أولى وأحوط، لكن لو فعله في النهار فصومه صحيح. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول: حدثونا بالتفصيل لو تكرمتم عن المسح على الجوارب جزاكم الله خيرا. الصواب أنه لا حرج في مسح الجوارب كالخفين من الجلد، قد مسح عليها النبي صلى الله عليه وسلم في النعلين، ومسح عليها جماعة من الصحابة فلا بأس بذلك. والجورب ما يلبس في الرجل من القطن أو الصوف أو الشعر أو غيرها غير الجلود، إذا كان ساتر للقدم يمسح عليه يوم وليلة المقيم، وثلاثة أيام بالأيام المسافر بعد الحدث، يعني يبتدي المسح بعد الحدث، يمسح يوم وليلة بعد الحدث في حق المقيم، ويمسح ثلاثة أيام بلياليها بعد الحدث في حق المسافر، على الجورب وعلى الخف من الجلد كل واحد، هذا هو الصواب. نعم. إذا كان في الخف بعض المزوق سمح الشيخ، الشقوق اليسيرة نفع عنها، الشقوق اليسيرة نفع عنها. نعم. في أصح قول العلماء. نعم. الشيخ إذا الشقوق اليسيرة عرفا يسمح عنها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يسروا ولا تعسروا، والله يقول سبحانه: وما جعلكم دي من حرج، ولأن الناس قد لا يسلم تسلم حسابهم. نعم. من الشقوق أو الفتوق، لكن إذا تحرز واعتنى بالخف وبالجورب حتى لا يكون في شيء يكون هذا أسلم لدينه. وفي خروج من خلاف العلماء القائلين بأنه لا يسمح بالخروج ولا يسير. جزاكم الله خيرا. إحدى الأخوات المستمعات رمزت إلى اسمها بالحروف عين ألف خاء، تقول في أحد أسئلتها: إنني أقسمت بالله بألا أفعل عملا معينا أبدا، ولكنني فعلته، وبعد فترة وفيت قسمي وتركت هذا العمل، هل هذا يعني أنني وفيت القسم أم أنه علي شيء؟ جزاكم الله خيرا. عليك كفارة، لأن التي فعلت فعليك كفارة، كفارة اليمين. فإذا قلت: والله لا أكلم فلان، أو والله لا أكلم فلانة، أو والله لا أكل طعام فلان أو طعام فلانة، أو لا أزورهم، ثم فعلت، عليك كفارة اليمين. ولو تركت هذا بعد ذلك، عليك كفارة عن فعلك اللي فعلته بعد اليمين، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم 10 فقراء، كل واحد يعطى نصف الصاع من التمر أو الرز من قوت البلد، مقداره كيلو ونص تقريبا، أو يكسوهم كسوة تجي في الصلاة، قميص أو إزار رداء، أو يعتق رغبة. فمن عجز ولم يستطع هذه الأمور أجزأه يصوم 3 أيام عند العجز والفقر. جزاكم الله خيرا. تسأل وتقول: هل يجوز مسك المصحف الشريف في الصلاة والقراءة منه بعد الفاتحة؟ إذا دعت الحاجة إلى ذلك لا بأس، مثل التراويح والجيام في رمضان لا حرج، وإذا كان الإنسان يقرأ عن ظهر قلب يكون أخشى إذا تيسر له ذلك. فإذا دعت الحاجة إلى أن يقرأ من المصحف لكونه إماما، أو المرأة تهجد بالليل، أو الرجل كذلك وهو لا يحفظ، فلا حرج في ذلك. نعم. جزاكم الله خيرا. تقول: من أقوال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. نعرف أن هذا الحديث يخص الرجال لأنهم يجتمعون في المساجد، فماذا على النساء في هذا الحديث؟ جزاكم الله خيرا. نرجو للنساء كذلك، إذا جلست بعد صلاتها في مصلاها تذكر الله، تقرأ القرآن وتدعو، ثم صلت ركعتين بعد ارتفاع الشمس، نرجى لها هذا الخير العظيم. النساء كالرجال، ما ورد في حق الرجال يعم النساء، ما ورد في حق النساء يعم الرجال، إلا بدليل يخص أحد الصنفين، وإلا فالأصل العموم، لأنهم كلهم مكلفون وكلهم مشتركون في الأوامر والنواهي. فما ثبت من تحريم أو تحليل أو وجوب أو فضل هو يعم الجميع إلا ما خصه الدليل. جزاكم الله خيرا. أحد الأخوة المستمعين بعث برسالة يقول: المرسل البشير صافي النور محمد من تهامة عسير يقول: ما حكم رجل صلى منفردا خلف صفوف المأمومين، وما الذي يترتب عليه؟ جزاكم الله خيرا. إذا صلى الإنسان منفردا خلف الصف أو امرأة خلف صف النساء منفردة وجبت الإعادة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. ولما رأى رجل يصلي خلف الصف وحده أمره صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلاة، هذا يدل على أن من صلى وحده خلف الصف يعيد، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. لكن المرأة إذا كان معها نساء صلاتها صحيحة خلف الصف مستثناة، أما إذا كان معها نساء وترك صف النساء وصلت خلفهم وحدها خلفهن وحدها فإنها كالرجل في هذا تعيد الصلاة. أما إذا كان خلف الرجال وليس معها أحد فإنه يجزئها ذلك، لأن أم سليم صلت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وحدها خلف الرجال. أما الرجل لا، إذا صلى خلف الصفوف فإنه يقضي، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. وفي حديث وابصة بن معبد أنه صلى الله عليه وسلم رأى رجل يصلي خلف الصف وحده فأمره يعيد الصلاة. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول: شاهدت رجلا اختصم هو وزوجته، فبدأ بضربها ضربا شديدا، وعندما جاءت أم زوجته لترفعه عنها أمسك بها وضربها كما ضرب زوجته، فما حكم الشرع في ذلك؟ لا يجوز للرجل أن يضرب زوجته بغير أمر شرعي، وليس له ضرب أمها أبدا، العدوان ليس له ضرب أمها ولا جدتها ولا أخواتها، لكن إذا كان لحق عليهن يشتكي للمحكمة. أما يضربهن كذا باختياره لا، إذا كان له حق على الوالدة وعلى أخت زوجها وعلى عمتها وعلى أبيها يرتفع المحكمة لجهات مسؤولة، أو يتساهل معها أو ترضيه إياه بشيء حتى يصطلحوا. وأما المرأة ليس له ضربها إلا بعذر شرعي كالنشوز، إذا نشدت عليه ولم ينفع فيها الوعظ ولا الهجر ضربها ضربا غير مبرح، ضربا خفيفا، لقول الله سبحانه: واللاتي تهاون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وأذن في ضربهن ضربا غير مبرح إذا عصينا. فالحاصل أن الرجل له ضرب امرأته إذا عصته ونشزت عليه ولم يتيسر إصلاحها بغير الضرب فإنه يضربها ضربا خفيفا يردعها عن النصيان، ولا يضرها بجرح ولا كسر للآية الكريمة والحديث الشريف. أما يضربها بغير حق من أجل هواه أو من أجل غضبه وهي لم تفعل ما يجب الضرب فهذا لا يجوز له ولا ينبغي له، وهذا من سوء المعاشرة، والله يقول: وعاشرهن بالمعروف. فينبغي أن يتحمل